بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو أن شخصا دخل إلى حدود الحرم ووجد غزالا فأراد أن يأكل، هل يصيد هذا الغزال؟ ها؟ أي في الحرم يا رجل، أجب على قدر السؤال ولا تكثر قيودا. ها، يصيد أو لا يصيد؟ هل يختلف الحكم لو قلنا هل هو محرم أو ليس بمحرم؟ أنا أسألك، هل يختلف؟ أنت عندما سألنا قلت هل هو محل أو محرم، هل يختلف الحكم؟ إذن لماذا تسأل؟ القيود لا يقيد الإنسان ولا يحترز إلا لدفع شيء. فإذا قلنا السؤال لو أن شخصا في حدود الحرم ورأى غزالا هل يحق له أن يقتله؟ عندما تقول هل هو محرم أو ليس بمحرم، كأن الحكم يختلف ما بين المحل والمحرم. فإذا كان محلا أو محرما لا يختلف الحكم. لكن يأتي السؤال، لو أنه محرم وقتل في الحرم كم يلزمه جزاءات؟ جزاء واحد أو جزاءان؟ الآن السؤال عندك، لأنك الذي أتيت بهذا الاحتراز. لماذا؟ خمسة. فهمت سؤالي؟ لو أن شخصا قتل في الحرم وهو محرم، قتل صيدا، نحن نقول يحرم عليه أن يقتل سواء كان محلا أو محرما. لو أنك قتلت وأنت محل في الحرم يلزمك الجزاء. لو أنك محرم وقتلت في الحرم كم يلزمك، جزاءان أو جزاء واحد؟ على كل حال، ما أظننا ذكرنا المسألة هذه. المذهب أنه يلزمه جزاء واحد، فلا نقول إنه يلزمك جزاء لأنك قتلت في الحرم وجزاء لأنك قتلت وأنت محرم، إنما يلزمك جزاء واحد لعموم. فجزاء مثل ما قتل من النعم، والمثلية هنا تكون في الصفة وتكون في العدد. فخلاصة المسألة حتى لا نتشعب، أن من قتل في الحرم وهو محل فيلزمه جزاء الصيد، ولو أنه قتل في الحرم وهو محرم فيلزمه جزاء واحد، لا يتعدد الجزاء عليه بسبب إحرامه ودخوله في الحرم. ذكر المصنف رحمه الله عدة مسائل مسنونة لمن أراد دخول مكة، نستعرضها سريعا. يستحب له أن يدخل في النهار وأن يدخل من أعلاها وأن يخرج من أسفلها، ما شاء الله. والمسجد من أين يدخله؟ من باب بني شيبة. طيب، إذا رأى البيت إيش المصنف يقول؟ إنه يرفع يديه ويقول ما ورد، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما إلى آخر الدعاء. وذكرنا أن هذا الأثر إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعمل به، وإلا فلا يعمل. وإلا فإن جابر رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصنع ذلك، ولهذا فقد يخالف المصنف في هذه المسألة. إذا دخل إلى البيت يبدأ بالطواف أو يصلي تحية المسجد؟ يبدأ بالطواف. لو أن صلاة أقيمت، دخل إلى المسجد وأراد أن يبدأ في الطواف فأقيمت الصلاة، إيش رأيكم؟ أي نعم، في هذه الحالة نقول يصلي. حال الصلاة هي المكتوبة يختلف عن حال تحية المسجد، وإلا فإن في غير الصلاة المكتوبة يبدأ بالطواف. هذا إذا أراد أن يدخل إلى الحرم للطواف. أما لو أراد أن يدخل مثلا لاستماع درس، فحال المسجد الحرام كغيره من المساجد، يبدأ فيه بتحية المسجد. من أين يبدأ الطواف؟ من عند الحجر الأسود. إيش يفعل؟ إيش يقول المصنف؟ يستلمه ويقبله. طيب، لو إيش معنى الاستلام أولا؟ إيش الاستلام؟ هكذا يحتضن الحجر؟ أي نعم، يلمسه بباطن هكذا، مثلا هذا الحجر نقول يلمسه هكذا بباطن كفه اليمنى، واضح؟ ويقبله. طيب، لو أنه لم يستطع أن يستلمه ولا أن يقبله، إيش يفعل؟ معه مثلا شيء سيلمس الحجر به، سيباشر الحجر به، إيش يفعل؟ نعم، يباشره به ثم يقبل هذا الشيء الذي في يده. طيب، عجز عن هذه المرتبة، إيش يفعل؟ يشير إليه. ما شاء الله، المعتمر يطوف لإيش؟ للعمرة أو للقدوم؟ للعمرة. من الذي يطوف طواف القدوم؟ القارن والمفرد. لماذا سمي طواف القدوم؟ كاسمه، هذا ظاهر. لأنه فعله أول ما قدم إلى مكة. طيب، لو أن مكيا أحرم بالحج هل يشرع له طواف القدوم؟ لا لا يشرع. إذن فطواف القدوم يشرع لمن كان من خارج مكة أو لمن أحرم بالحج من خارج مكة، لأن الطواف هذا هو للقدوم. وصاحب مكة هل هو قادم إلى مكة؟ هو صاحب محل، هو صاحب مكة. ففي هذه الحالة قوله طواف القدوم لا يشرع طواف القدوم إلا لمن كان قد أحرم بالحج من خارج مكة، أما من أحرم بالحج من مكة فإنه لا يطوف للقدوم. وهذا مروي عن عبد الله بن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. طيب الاطباع إيه صفته؟ ها الاطباع كيف هو؟ نعم، أن يدخل وسط ردائه من تحت إبطه الأيمن ويجعله على عاتقه الأيسر، أن يجعل كتفه الأيمن ويده اليمنى مكشوفة. طيب هذا يسن في طواف ماذا وماذا؟ في طواف العمرة، وكذلك طواف العمرة للمتمتع، وطواف القدوم للقارن. وهل يطبع من بداية الإحرام أو يطبع إذا أراد الطواف؟ إذا أراد الطواف. وبعد انتهاء الطواف يطبع أيضا في السعي؟ إذن الاطباع يكون في طواف العمرة أو طواف القدوم. طيب يطبع في جميع الأشواط أو في بعضها؟ في جميع الأشواط، وهذا يختلف فيه الرمل عن الاطباع كما سيأتي معنا فيه. طيب الذين لا يشرع لهم الاطباع، المرأة إيش رأيكم تطبع؟ ها لا تطبع المرأة، أولا هي لا تلبس إزارا ولا رداء، وثانيا هي مأمورة بالستر، والاطباع لازمه أن يكشف شيئا من جسده، ومثل هذا منوعة منه المرأة. وكذلك كما ذكرنا في السعي لا يطبع، والحنابلة رحمهم الله أيضا يقولون لا يطبع من حمل شخصا لعذر، وإن كانوا قد ينازعون في مثل هذه المسألة. والاطباع أيضا لا يشرع إلا في الطوافين اللذين ذكرهما المصنف، طواف القدوم وطواف العمرة. أما ما عدا ذلك ففي طواف الإفاضة مثلا أو طواف الوداع فإن الإنسان لا يطبع، لأنه في طواف الإفاضة قد يطوف وهو لابس ثوبه، قد أحل التحلل الأول أو قد حل التحلل الأول كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمة الله عليه. عندما يستلم الحجر ويقبله، هل يستلمه تعبدا أم تبركا بالحجر؟ ها ايش رأيكم؟ تعبدا. ولذلك قال عمر عندما قبل الحجر قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فالإنسان لا يفعل ذلك تبركا بالحجر، إن هذا أمر يمس المعتقد كما لا يخفى عليكم. يسن أيضا على المذهب أن يسجد على الحجر، هذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يسجد على الحجر، والمقصود أن يضع جبهته وأنفه على الحجر. ولكن لا أدري في هذا الوقت نظرا لوجود الضيق في المكان الذي فيه القطع من الحجر الأسود، لا أظن أنه يتمكن من السجود، وربما مع الزحام والضيق لو أنه أراد أن يسجد قد يتضرر، دقه واحد هكذا فيرعف أنفه. فعلى كل حال يفعل الإنسان من هذه الأمور المسنونة ما استطاع، بشرط ألا يؤذي غيره. في مثل هذه المراتب التي ذكرها المصنف، يستلم ويقبل أو يباشر بيده ونحو ذلك، هذا مشروط بما إذا لم يتضرر الإنسان أو يضر بغيره. لا تذهب تزاحم على الحجر من أجل أن تفعل أمرا مسنونا، ولذلك الذي يذهب هناك يجد شيئا عجبا من زحام الناس، وكأن تقبيل الحجر أو استلام الحجر أمر واجب ومتحتم لا بد منه، ويحصل من الأذية لبعضهم البعض ما لا يخفى على من رأى ذلك. ومثل هذا لا ينبغي أن يؤذي المسلم وأخاه المسلم بسبب أمر مسنون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إذا وجدت خلوة فقبل، وإلا فاستقبله وهلل وكبر كما سيأتي معنا في معرض التعليق على كلام المصنف. إذا طاف فإنه يجعل الكعبة عن يمينه، العبارة صحيحة؟ خطأ، يجعلها عن يساره. فلو أنه جعلها عن يمينه فإنه يعتبر منكسا، والمذهب يقولون لا يصح طوافه لأنه فعل أمرا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثلا نستفيد من هيئة الطواف أنك لو جئت مثلا عندك الخلص الشاهي هذا تريد أن تقلب السكر فيه، هل تقلب السكر هكذا كهيئة الطائف أو تقلبه هكذا كهيئة الذي يجعل الكعبة عن يمينه؟ إيش اليمين في هذا؟ عندكم في نظركم إيش اليمين؟ أن يفعل هكذا هذا هو اليمين؟ هذا هو اليمين؟ لا، اليمين هكذا أن يبدأ فيجعل اليمين هي الداخلة كأنه سيطوف حول الكعبة، فهمتم؟ فهذا قد يستفاد من الطواف حول الكعبة في معرفة اليمين من اليسار. طيب، ينتبه إلى مسألة في ما يتعلق بجعل الكعبة عن يساره في من يحمل طفلا. أحيانا يذهب بعض الناس ومعه أطفاله، فمعه ابنه فيحمله هو، فيجعل هذا الطفل مثلا يحمله على كتفه الأيسر فيجعل ظهره للكعبة، طواف هذا الولد لا يصح، واضح هذا؟ أو يحمله مثلا على كتفه الأيمن ووجه الولد إلى الكعبة، لأنك عندما تطوف وأنت حامل طفلك إذا كان على جهة اليسار فإن ظهره للكعبة، إذا كان على كتفك الأيمن فإن وجهه للكعبة. ولهذا ينتبه الإنسان وينبه عليه طائفة من العلماء فيما يتعلق بأمر الأطفال، وكذلك أمر كثير من الناس إذا ذهبوا ومعهم مجموعة من النساء تراهم متحلقين حول النساء حول محارمهم يريدون ما أحد يقترب منهم، فتجد هذا ظهره للكعبة وهذا جزء من بدنه للكعبة وليس جهة اليسار. فمثل هذه المسائل ينتبه الإنسان إليها. فلو أنك طفت ولم تجعل الكعبة عن يسارك ولو خطوة واحدة أو أقل من الخطوة، إنه ينبغي ويجب عليك أن ترجع وتعود إلى المكان الذي خالفت فيه الجهة فتجعل الكعبة عن يسارك. ومثل هذه الأمور لا بد أن ينتبه إليها نظرا لأهميتها. لو أنه طاف حول الكعبة في الصحن، صحن الكعبة، أو طاف في التوسعة وبينه وبين الكعبة عمدان كثيرة، يصح طوافه؟ يصح. فإذا طاف في المسجد سواء في صحن الكعبة وليس بينه وبين الكعبة حائل، أو بينه وبين الكعبة حائل، أو طاف في الدور مثلا الثاني أو الثالث، لو أنه طاف في الثالث هو سيكون فوق الكعبة، الكعبة تحته، ايش رأيكم؟ يصح. لماذا؟ لأن الهواء يتبع القرار. طيب لو طاف في البدروم نفس الكلام، الهواء والقرار تابعان للكعبة، فإذا طفت في الدور الأعلى فإنك يصح طوافك. لو أنك صليت في الدور الثالث مثلا في السطح يصح صلاتك أو لا تصح؟ كذلك الطواف. طيب لو أنه طاف من خارج المسجد، خرج خارج المسجد وطاف، ايش رأيكم؟ من الساحات يطوف، يصح؟ المذهب يقولون لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يطف بالبيت، لم يطف بالكعبة، إنما طاف بالمسجد، وأنت مأمور بأن تطوف بالبيت وليطوفوا بالبيت العتيق. وكلام المذهب في هذا لا غبار عليه إن شاء الله. فالإنسان ما دام في المسجد فيصح طوافه حتى وإن كان بينه وبين الكعبة حائل، أما إذا كان خارج المسجد فإن طوافه لا يصح. هناك شروط لصحة الطواف عند الحنابلة رحمهم الله، قرابة 14 شرطا، ومنها ما يوافق فيه الحنابلة ومنها ما ينازعون فيه، منها مسألة الطهارة ومنها مسألة الموالاة وغير ذلك، يرجع إليها من أحب في مطولات الحنابلة أو في متن أوسع من هذا إن شاء الله، لأن المصنف لم يتطرق إلى مثل هذا، فلا نحب أن نخرج عن المتن إلا بما لا بد منه. يقول المصنف رحمة الله عليه: ويستلم الحجر الأسود ويقبله فإن شق أشار إليه، أي فإن شق عليه الاستلام والتقبيل أشار إليه. أشار إلى إيش؟ إلى الحجر الأسود. كيف يشير إليه؟ هل يستقبله هكذا كأنه يستقبل الصلاة وسيستفتح بيديه تكبيرة الإحرام؟ إنما يشير إليه بيده، واضح؟ كثير من الناس إذا وقف تراه يحيي الحجر بيديه هكذا. نعم، ها؟ لا، لا يشترط أن ينظر إليه، لكن الحنابلة رحمهم الله يقولون عند ابتداء الطواف لا بد أن تحاذي الحجر بكل بدنك، بمعنى أنك تستقبله، وهذا هو الأحوط للإنسان. وإن كانت المسألة محل خلاف، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنك إذا استقبلت الحجر ببعض بدنك فإن ذلك مجزئ، لأنه لم ينقل أو ظاهر حال الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يتعمدوا الانتصاب التام أمام الحجر، لا سيما أن في ذلك نوع من المشقة وسيسبب زحاما كثيرا، إذا وقف الناس في مثل المواسم سيسبب زحاما كثيرا، فلو أن هذا أمر لا بد منه لنبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأحوط للإنسان أن يستقبل. ولذلك كان في الفترة الماضية في السنوات الماضية خط من الحجر إلى نهاية المطاف، حتى إذا وقفت عليه فإنك تعتبر محاذيا للحجر، وسبب هذا الخط زحاما كثيرا للناس حيث يقفون على الخط، فارتأى كثير من العلماء هناك أنهم يرفعون إلى ولاة الأمر أن يبعدوا هذا الخط لتخفيف الزحام، لكن وجد الزحام في أكثر من مكان، كل من الناس يأتي يقول أنا هنا محاذ للحجر، فتجد أناسا واقفين هنا وتجد أناسا يحاذون الحجر هنا، فربما كان الخط أنسب للناس بتخفيف الزحام في مكان واحد. على كل حال المحاذاة هي الأحوط للإنسان، ولو أنه أشار إلى الحجر وهو يمشي فطائفة من العلماء رحمه الله يجيزون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في أحد طوافاته على بعيره راكبا على البعير، ولم ينقل عنه أنه كان يحرف البعير حتى يسامت الحجر ويحاذي الحجر. على كل الأحوط للإنسان أن يحاذي الحجر في ابتداء طوافه وفي جميع أشواطه، هذا هو الأحوط للإنسان. قال المصنف رحمه الله: أشار إليه، أي يشير إلى الحجر الأسود، ويقول ما ورد. ومما ورد عن عبد الله بن عمر أنه يقول بسم الله والله أكبر، والتسمية واردة عن عبد الله بن عمر، وإن كان طائفة من أهل العلم رحمهم الله يقولون محتمل أنها من اجتهاد عبد الله بن عمر، نظرا لأن التسمية يستفتح بها في كثير من أمور العبادات، فلعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه اجتهد فجعل التسمية. وإلا فالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حاذ الحجر كبر، كما ورد في الصحيح في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولو أن الإنسان فعل ذلك ولم يداوم عليه أخذا بقول عبد الله بن عمر فله وجه من النظر. قال المصنف رحمه الله: ويقول ما ورد. ومما ورد: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، ونحو ذلك من الآثار. وإذا ثبتت هذه الآثار فيفعل بها الإنسان، وإلا فيكتفي بالتكبير الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: ويرمل الأفقي في هذا الطواف، أي ويسن له أن يرمل. والرمل كما هو معلوم هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، أنك تسرع في المشي لكن لا تمد الخطوة إنما تقارب الخطى، هذا هو الرمل. فيرمل الإنسان على هيئة المسرع لكن بخطى متقاربة دون أن يهز مناكبه. هز المناكب هذا ليس داخلا في الرمل، بعض الناس ما شاء الله يعيش هكذا كأنه على نغم. فالرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. فالمصنف رحمه الله يقول يسن له أن يرمل، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فإنهم عندما جاءوا يعتمرون في عمرة القضية التي قضوا فيها عمرتهم التي حصروا عنها، قال كفار قريش: إنه يأتيكم قوم قد أوهنتهم حمى يثرب، أي سيأتيكم أناس ضعفاء قد عبثت بهم الحمى. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه أن يطبعوا، والاطباع سبق معنا ذكره لأنه يدل على القوة والنشاط والحيوية عند الإنسان وليس الكسل، وأمرهم أن يرملوا. فجلس كفار قريش في الحجر، فالحجر مثلا نتصور أن الحجر هنا، فجلس كفار قريش يراقبون المشهد، ينظرون ماذا يفعل هؤلاء، فيبدأون من الحجر الأسود فيرملون، ثم إذا وصلوا إلى الركن اليماني فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم امشوا مشيا خفيفا، لأن كفار قريش لا يرونهم، بينهم وبينهم الكعبة. فلما رآهم كفار قريش قالوا: هؤلاء الذين نقول إنهم أوهنتهم حمى يثرب إنهم أجلدوا منا، وإنهم يقفزون كما تقفز الضباء أو الغزلان. فكان فيه نصرة للإسلام وكما يقال أمر معنوي وإغاظة للمشركين. فعلى كل حال الرمل كان في بداية التشريع من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم لما رمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك في حجة الوداع فإنه رمل من الحجر إلى الحجر. فالإنسان يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. ولذلك لما قال عمر: فيما الرملان، أي الرمل، وقد وطأ الله للإسلام، يعني نحن فعلنا هذا الرمل لإغاظة المشركين، أما اليوم فالإسلام قوي وعزيز فليش نرمل؟ ثم قال بعد ذلك: لكننا لا نحب أن نترك شيئا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وصنعناه معه. فعلى كل الرمل مشروع وهو أمر مسنون، ولذلك قول المصنف هنا: ويرمل، أي على وجه الاستحباب وليس على وجه الإيجاب. فلو أن إنسانا لم يفعل هذا الرمل ترك سنة من السنن. طيب لو أنه نسي الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى هل يقضيه في شيء من الأشواط الأخيرة؟ لا، لأنه سنة فات محلها. فقوله ويرمل أمر مسنون في الثلاثة الأشواط الأولى، فلو أنه لم يرمل في الثلاثة الأولى إما عامدا أو ناسيا فإنه لا يشرع له قضاؤه. نعم. لا، هذاك السعي الشديد، هذا في بين الصفا والمروة سعي شديد جري، هذاك سيأتينا. هذا الرمل إسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذا يكون في الثلاثة الأشواط الأولى في الطواف الذي يسن فيه الاطباع كطواف العمرة وطواف القدوم كما سبق معنا. قال المصنف رحمه الله ويرمل، وكما سبق معنا هذا أمر مشروع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر وحديث جابر أيضا. قال المصنف رحمه الله ويرمل الأفقي. طيب لو أنك وجدت زحاما قريبا من الكعبة، لا تستطيع أن ترمل إذا كنت قريبا من الكعبة، لكنك لو أبعدت عن الكعبة في طرف الصحن مثلا والمطاف ستتمكن من الرمل، هل الأفضل لك أن تبتعد وترمل أو الأفضل لك أن تقترب وتمشي؟ إيش رأيكم؟ الأفضل للإنسان أن يطبق السنة، أن يبتعد ويحصل منه الرمل، لأن الدنو من الكعبة ليس أمرا مقصودا لذاته، وإذا كان بعدك عن الكعبة يحقق لك الأمر المسنون فإنك تبتعد في هذه الحالة عن الكعبة وتقوم بالرمل. قال المصنف ويرمل الأفقي. الأفقي نسبة إلى الأفق، وهو من ليس من حاضر المسجد الحرام أو من ليس قريبا من مكة. فمفهوم العبارة أن غير الأفقي كالمكي مثلا لا يرمل في الطواف، كما أننا نقول له لا يشرع للمكي طواف القدوم مثلا فإنه لا يرمل، ولو أن متمتعا من أهل مكة أحرم بالعمرة فإنه لا يشرع له الرمل في طوافه. لماذا؟ لأنه ليس بأفقي. ولذلك قال المصنف هنا ويرمل الأفقي في هذا الطواف، هذا الطواف الذي سبق ذكره وهو طواف العمرة أو طواف القدوم للقارن والمفرد. فمفهوم العبارة أنه لو طاف في غير هذا الطواف كطواف الإفاضة وطواف الوداع فإنه لا يرمل، وهذا قد سبق معنا فيما يتعلق بالاطباع. فنقول هنا إنه لا يشرع الرمل إلا في طواف العمرة لمتمتع أو لعمرة مفردة من غير أهل مكة، واضح؟ وكذلك للقارن والمفرد في طواف القدوم، فلا يشرع الرمل في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. قال المصنف رحمة الله عليه ويرمل الأفقي في هذا الطواف فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. فإذا فرغ من هو؟ الطائف أو الطائفة، سواء كان ذكرا أو أنثى. إذا فرغ من إيش؟ من الطواف. طاف خمسة أشواط ولا ستة؟ ها؟ سبعة. فإذا فرغ أي انتهى من الطواف وطاف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر على الصفة التي سبق معنا ذكرها، قال صلى ركعتين. صلى استحبابا على المذهب، فإن ركعتي الطواف التي تصلى خلف المقام مستحبة على المذهب وليست بواجبة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جابر. قال فيسن له أن يصلي ركعتين، فمفهومه أنه لو صلى ركعة واحدة بمعنى أنه صلى الوتر مثلا، طاف بعد صلاة العشاء فصلى الوتر، ففي هذه الحالة لا يكون قد أدى هاتين أو هذه السنة التي يذكرها المصنف رحمه الله. قال صلى ركعتين خلف المقام، والمقام المقصود به مقام إبراهيم، وهو معروف هناك لمن ذهب، أي أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة. فقوله خلف المقام سواء كنت قريبا من المقام أو بعيدا، المهم أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة. طيب لو أنه صلى في مكان في الحرم لم يكن خلف المقام، يجزئه أو لا يجزئه؟ يجزئه، حكي الإجماع على أنه يجزئه. بل لو أنه صلاها خارج الحرم فإنه يجزئه. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما طاف لم يصلي الركعتين لأن الشمس لم تطلع، ثم صلاها بذي طوى. فقول المصنف هنا خلف المقام هذا لأنه الأفضل، الأفضل أن تصليها خلف المقام اتباعا للسنة. لكن لو أنك لم تجد مكانا، الآن عندما تذهبون تجدون زحاما شديدا خلف المقام، وتجد هذا يقطع صلاتك وهذا يؤذيك وتؤذي غيرك، ففي هذه الحالة أيهما أحسن؟ أن تصلي قريبا من المقام وأنت تقاتل الناس بدفعهم ومنعهم من الذهاب والتشويش عليك ونحو ذلك، أو تصلي بعيدا بقلب حاضر؟ تصلي بعيدا. فقول المصنف خلف المقام لا يتعين هذا، إنما ذلك لأنه الأفضل. ويسن له إذا دنا من المقام أن يقرأ قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والمصنف لم يذكرها نظرا للاختصار لكن نذكرها من باب إتمام الفائدة. فالمصنف رحمة الله عليه يقول فإذا فرغ صلى، والمقصود به هنا استحبابا، صلى ركعتين. مفهوم العبارة أنه لا يفعل غير الصلاة، لا تذهب تتمسح بالمقام كما يفعل كثير من الجهلة، يذهبون يتمسحون بالمقام و يفعلون أمورا لا تحمد وأمورا مشينة من ناحية المعتقد. وهناك لله الحمد الدعاة قائمون بمثل هذا، والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر يبذلون جهدا عظيما ويشكرون عليه بمثل هذه المسائل. فظاهر عبارة المصنف أنك لا تفعل إلا الصلاة هناك، لأنها هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإذا فرغ صلى، ظاهره أنهم يصلون هاتين الركعتين فرادا، لا تصلى جماعة، والأمر كذلك لأن المصنف قال صلى ولم يقل صلوا، فالوارد أنك تصلي منفردا، فهذا يصلي وهذا يصلي ولا يصلون جماعة. يسن في هاتين الركعتين أن يقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد، وهذا وارد في حديث جابر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله فإذا فرغ صلى ركعتين، والمقصود بها ركعتين نافلة. طيب لو أنك بعد الطواف أقيمت الصلاة وصليت الظهر مثلا تجزئك؟ الحنبلة في مشهور المذهب يقولون تجزئ، وهناك وجه في المذهب أنه يأتي بالركعتين وإن صلى المكتوبة بعد الطواف، وهذا الوجه أجود من المذهب، لأن الركعتين مقصودتان، هما عبادة مقصودة لذاتها، وليس كما نقول الحال في تحية المسجد. إذا دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة فإن أداءك للمكتوبة يجزئك عن تحية المسجد، فتندرج تحية المسجد في الصلاة المكتوبة، ليس هذا مثل هذا. فالركعتان للطواف مقصودة لذاتها، ولذلك لو أنك صليت مكتوبة بعدها فإنه يشرع لك أن تأتي بهاتين الركعتين. هاتان الركعتان مشروعتان للرجل والمرأة ولا للرجل فقط؟ للرجل والمرأة، لكن المرأة تذهب بعيدا عن الاختلاط بالرجال ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر الأسود. يقول إنك بعد أن تصلي الركعتين تعود إلى الحجر الأسود، وهذا وارد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى ركعتي الطواف عاد إلى الحجر الأسود واستلمه، وقبل أن يعود إلى الحجر بعد الركعتين يذهب إلى زمزم، وهذا لم يذكره المصنف اختصارا، يذهب إلى بئر زمزم فيشرب منه ويرش منه على رأسه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرب من ماء زمزم لما أحب من خير الدنيا والآخرة، وهذا سيأتي معنا صريحا في كلام المصنف رحمه الله في صفة الحج والعمرة. فنذكر هذا من باب إتمام الفائدة، أنه يذهب إلى زمزم فيشرب منه لما أحب ثم يرش على رأسه ويعود فيستلم الحجر، إذا استطاع أن يستلمه وإلا فإنه يشير إليه. فظاهر عبارة المصنف أنه إذا لم يستلمه فإنه لا يشير، لأنه سبق معنا أنه يستلم الحجر الأسود ويقبله فإن شق أشار إليه، هنا لم يذكر هذا، ولعل المصنف لم يذكره أو أهمله هنا اعتمادا على ما سبق أو اكتفاء بما سبق. قال المصنف ثم يستلم الحجر، الاستلام هنا واجب أو مستحب؟ مستحب. قال ثم يستلم أي استحبابا، يستلمه هنا ظاهره أنه بدون تقبيل، إنما يستلمه فيمسح على الحجر بباطن كفه اليمنى، وظاهر عبارة المصنف أنه لا يفعل التقبيل مع الاستلام إلا عند ابتداء الطواف، ظاهر عبارته يدل على هذا، والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير لتحرير المذهب في مثل هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله ثم يستلم الحجر الأسود، هذه السنة هل هي في كل طواف؟ لو أن شخصا طاف ثم صلى ركعتين هل في كل طواف يعود إلى الحجر ويستلمه، أم إذا كان هذا الطواف يعقبه سعي؟ هنا المصنف سيذكر لنا أنه يذهب بعد ذلك إلى السعي، فذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن هذه السنة وهي العودة إلى الحجر بعد صلاة الركعتين مسنونة فيما إذا كان الطواف يعقبه سعي، أما إذا كان طوافا منفردا لا يعقبه سعي فإنه لا يشرع لك أن تعود إلى الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد إلى الحجر واستلمه فعله في طواف يعقبه سعي، ومحتمل أنه يشرع أيضا في الطواف الذي لا يعقبه سعي، لأنه قد ثبت في فعل فيثبت فيما مات له، فإذا طاف سواء كان سيسعى أو لن يسعى، وعلى كل حال فالمسألة كما لا يخفى تحتاج إلى مزيد تأمل ومزيد تحرير. قال المصنف رحمه الله ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه، أي يخرج إلى جبل الصفا. الآن سيذهب وين؟ إلى المسعى، هو طاف وسيذهب الآن إلى المسعى. نحن نتخيل الآن المشاعر المراحل التي يمر بها الناسك. قال ويخرج أي الطائف أو الطائفة ويخرج إلى الصفا من بابه. هذا كان في عصرهم هناك باب للصفا، لأن المسعى كان في خارج المسجد ليس داخلا في حدود المسجد، ولذلك يجيز العلماء رحمهم الله للمرأة الحائض أن تسعى، بينما المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ومما يفعله الحاج السعي، فلم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي ولم يأمرها بترك السعي، إنما أمرها أو نهاها عن فعل الطواف. فيجوز للمرأة أن تسعى وإن كانت حائضا، لكن في مثل عصرنا الآن التوسعة قد شملت المسعى، ولذلك العلماء المعاصرون مختلفون هل المسعى الآن داخل في المسجد أم لا، والمسألة فيها خلاف قوي بين المعاصرين، خاصة إذا لم تتصل الصفوف. أما إذا اتصلت الصفوف فالأمر واضح أنه يأخذ حكم المسجد. على كل حال الأحوط للإنسان في حال طوافه بالذات أنه لو طاف مثلا من الدور الثاني أو الثالث أنه لا يجعل جزءا من طوافه في المسعى، لأنه سيكون الآن على قول الذين يقولون بأن المسعى ليس من المسجد، سيكون طائفا بالمسجد وليس طائفا بالبيت، وهذا أمر لابد أن ينتبه إليه من طاف في الدور الثاني أو الدور الثالث. قال المصنف رحمه الله ويخرج إلى الصفا من بابه، من باب إيش؟ من باب الصفا. والآن تجدون إشارة في الصحن وأنت ذاهب إلى المسعى تجد باب الصفا، لكنه ليس موجودا الآن في هذا العصر نظرا لأن التوسعة قد شملته. قال المصنف ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. يرقى إيش؟ الصفا. يقول يسن له أن يصعد على جبل الصفا حتى يرى البيت. هذا كان في عصرهم ليس هناك بين الصفا وبين البيت حوائل، أما الآن أنت لا ترى الكعبة إذا كنت تطوف من الدور السفلي، فلكن تقوم حتى تواجه البيت. هم يجعلون الآن البلاط بهيئة معينة، إذا وقفت على البلاط فإنك تعتبر مستقبلا للبيت. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول يسن للساعي أن يصعد على جبل الصفا حتى يرى البيت، وهذا وارد في حديث جابر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيرقاه، ظاهره أن المرأة والرجل في الحكم سواء، أن المرأة ترتقي أيضا، وهذا مسنون لها إذا لم يكن هناك رجال أجانب، لأن رقيها أو ارتقاءها على جبل الصفا مع حضور رجال أجانب مظنة أن تنكشف، أن الذي يصعد خاصة في القديم مع الجبل لا بد أن يرفع جزءا من ثوبه أو من إزاره ونحو ذلك، ومثل هذا ممنوعة منه المرأة. إذا ارتقت في مكان أعلى وتحتها من هو أسفل ربما يرى شيئا من جسدها إلى غير ذلك، لكن في مثل عصرنا الآن الأمور مبلطة بلاط. أما الجبل الذي بقي فإنه عليه زجاج لا يستطيع أحد أن يرقى عليه، فصعود المرأة ورقيها في مثل هذا الموضع لا يترتب عليه انكشافها، فإذا لم يترتب على ارتقائها اختلاط بالرجال الأجانب فإن ذلك أمر مسنون في حقها أن ترتقي. يقول المصنف رحمه الله فيرقاه حتى يرى البيت. طيب لو أنه كفيف البصر، ليس المقصود هنا الرؤية البصرية، إنما يشمل الرؤية البصرية والحكمية، وهذا فيما يتعلق بالرؤية البصرية في عصرهم، أما الآن فالجميع المبصر وغير المبصر لا يرى البيت نظرا لوجود البناء. قال حتى يرى البيت، المقصود هنا به الكعبة، حتى يرى البيت أي حتى يرى الكعبة. قال فيكبر ثلاثا، أي فإذا رقى على الصفا فإنه يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويسن له إذا دنا من الصفا، وهذا لم يذكره المصنف رحمه الله على سبيل الاختصار، أن يقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا وارد في حديث جابر رضي الله عنه أنه يسن لمن دنا من الصفا أن يقرأ هذه الآية. هل يقرأ هذا الجزء من الآية فقط أو يكمل الآية؟ محتمل، حديث جابر فيه احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها والصحابي لم يكملها اعتمادا على معرفة الصحابة بذلك، ومحتمل أنه اقتصر على ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظاهر اللفظ أنه يقرأ الجزء الذي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا تقرأ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وإن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ظاهر اللفظ أنه لا يفعل ذلك ولا يكمل الآية. ولو أنه أكمل فطائفة من العلماء رحمهم الله يقولون إن ذلك لا حرج فيه نظرا للاحتمال الذي سبق معنا ذكره، ولأن ذلك فيه أجر ونحو ذلك، ولعدم النص على عدم الزيادة، والأحوط للإنسان أن يقتصر على ظاهر اللفظ. ويقول أبدأ بما بدأ الله به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية نبدأ وفي رواية ابدأوا. على كل حال إذا دنا الإنسان أو دنوت من الصفا فإنك تقرأ ما سبق معنا ذكره. قال المصنف فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، أي بعد التكبير يقول ما ورد. ومما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فيأتي بهذا التهليل والتكبير ثم يدعو، يدعو بما أحب. وطائفة من العلماء رحمهم الله استحبوا له رفع اليدين في هذا الموضع نظرا لأن الأصل مشروعية رفع اليدين في الدعاء، ثم يعيد الدعاء مرة أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده إلى آخر، فيعيده مرة أخرى ثم يدعو مرة ثانية ثم يعيد الدعاء مرة ثالثة. فظاهر حديث جابر رضي الله عنه أنه يأتي بالتهليل السابق ثلاث مرات وبالدعاء مرتين، لكن الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن الدعاء مرة واحدة، تأتي بالتهليل ثلاث مرات والدعاء مرة واحدة. ومستندهم في هذا حديث جابر في المسند، ولكن حديث جابر في صحيح مسلم ظاهره أجود من مشهور المذهب أنه يدعو مرتين، لأنه قال فدعا بين ذلك، أي أنه يأتي بالتهليل ثم بالدعاء ثم يأتي بالتهليل ثم بالدعاء ثم بالتهليل، فيكون الدعاء بين ذلك، فيدعو مرتين ويأتي بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال المصنف رحمه الله ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر. إذا انتهيت من الدعاء الذي سبق معنا ذكره ومن التكبير ومن التهليل فإنك تنزل ماشيا. المقصود هنا ماشيا أي بهدوء، لست مسرعا، وليس المقصود أنك تنزل ماشيا على قدميك. فلو أنك كنت راكبا مثلا لعذر يشملك كلام المصنف، المهم أنك تنزل بدون سعي. ومن باب الفائدة والشيء بالشيء يذكر، الحنابلة رحمهم الله يرون أن الإنسان لا يجوز له ولا يجزئه أن يطوف ولا أن يسعى إلا ماشيا إذا كان قادرا. فإذا كنت قادرا على المشي في الطواف وفي السعي فإنه لا يجزئك أن تطوف راكبا. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن الإنسان يجب عليه أن يطوف ماشيا وأن يسعى ماشيا أي على قدميه إذا استطاع. لكن لو أنك معذور مريض أو كبير في السن ونحو ذلك لا تستطيع أن تطوف ماشيا ولا أن تسعى ماشيا فإنهم يجيزون لك أن تركب لعذر. ودليلهم في مثل هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يركب إلا عندما غلبه الناس وكثر عليه الناس وكلهم يسأل، فأراد أن يظهر لهم وأن يركب على بعيره ليكون ظاهرا لهم فينظروا فعله ويقتدوا بفعله عليه الصلاة والسلام. فالحنابلة رحمهم الله يقولون بما أسلفنا، وطائفة من العلماء رحمهم الله يرون أنه يجوز للإنسان أن يطوف وأن يسعى راكبا وإن كان غير معذور، والأحوط للإنسان ألا يفعل. فإذا كنت قادرا على المشي في طواف أو في سعي فإن الأحوط في حقك أن تطوف ماشيا وأن تسعى ماشيا. لكن لو أنك ركبت مثلا على عربية في مثل هذا الوقت ما تريد أن تبذل جهدا أو أن تتعب، لا يستطيع الإنسان أن يجزم بأن طوافك غير صحيح أو أن سعيك غير صحيح، وإن كان هذا هو المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب لعذر، وكونه يريد أن يعلم الناس هذا قد لا يصل إلى العذر الذي يترك الإنسان به الأمر الواجب. وعلى كل حال فالأحوط للإنسان ألا يفعل، وإلا فقد طافت أم سلمة رضي الله عنها وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف عندما كانت شاقية على بعيرها والناس يصلون. الخلاصة أن الإنسان إذا انتهى من الدعاء السابق فإنه ينزل ماشيا إلى العلم، والعلم لمن ذهب هناك هو علم أخضر، إنارة خضراء يبتدئ بها العلم، والمقصود بالعلمين هذين ليبين بطن الوادي. الجبل قد نحت كثير منه، فكان الجبل تنزل، وأصل القصة في مثل هذا هو قصة هاجر عليها السلام عندما كانت تذهب من الصفا إلى المروة لتنظر هل هناك ماء أو نحو ذلك مما يعينها ويعين ابنها إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فكانت إذا نزلت من الجبل سعت في الوادي حتى تصعد إلى جبل المروة، والآن المسافة كبيرة بين الجبلين نظرا لعوامل التعرية والنحت في الجبال كما لا يخفى. فإذا نزل إلى بطن الوادي فإنه يسرع، والآن حدود بطن الوادي بالعلم الأخضر، فإذا جئت إلى العلم الأخضر فإن المصنف يقول يسعى شديدا، أي يجري جريا شديدا، وهذا يختلف عن الرمل. فالرمل كما أسلفنا هو الإسراع مع مقاربة الخطى، هنا تجري جريا شديدا. ولذلك كما ذكرت حبيبة بنت أبي تجراه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إزاره يلتف بين قدميه نظرا لشدة السعي، ولذلك جاء في بعض الروايات أنه لا يقطع الوادي إلا شدا، أي لا يقطع إلا بسعي شديد. والسعي الشديد مشروط بألا يتضرر ولا يؤذي غيره. ما تأتي تسعى تريد أن تطبق سنة وأنت تدهف الناس وتزيح الناس عن طريقك وتؤذي عباد الله، فإن هذا لا يجوز أن ترتكب أمرا محرما في سبيل تحقيق أمر مفنون. الشاهد أن الإنسان إذا جاء بين العلمين فإنه يسعى سعيا شديدا، قبل العلمين يمشي مشيا عاديا مشيته العادية، وبين العلمين يسعى سعيا شديدا، وبعد أن يتجاوز العلم الآخر فإنه يمشي مشيا عاديا كما كان قبل وصوله إلى العلم الأول. وهذا وارد في حديث جابر رضي الله عنه وفي حديث غيره من الصحابة. يقول المصنف رحمه الله ثم ينزل، من هو؟ الساعي أو الساعية، واضح؟ قال ثم ينزل، من وين ينزل؟ من الصفا. قال ثم ينزل ماشيا، وهنا مستحب، لو أنه جرى من الصفا إلى المروة هل يكون ارتكب أمرا محرما؟ لا، إنما خالف الأمر المسنون. قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، وهذا كما سبق معنا عند العلم الأخضر. قال فيسعى، والمقصود به هنا استحبابا، السعي هنا الشديد بين العلمين أمر مستحب. قال فيسعى شديدا إلى الآخر، أي للعلم الآخر. هل المرأة هنا تسعى سعيا شديدا؟ الجواب لا، خاصة إذا وجد رجال أجانب فإنها لا تسعى، لأن سعيها الشديد مظنة انكشافها وانكشاف شيء من بدنها الذي يلزمها ستره. قال فيسعى شديدا إلى الآخر، فأفادنا أن السعي يكون بين العلمين، وهذا ظاهر عبارة المصنف أنه لا يسعى سعيا شديدا إلا بين العلمين الأخضرين. والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه يسعى سعيا شديدا قبل العلم الأول بستة أذرع، ولذلك فالمصنف هنا خالف مشهور المذهب. فالمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه قبل أن يأتي العلم الأول فإنه يسعى سعيا شديدا بمقدار ستة أذرع، حتى إذا وصل إلى بين العلمين يكون ابتداؤه وهو سعيا شديدا. وما ذكره المصنف هنا أصح من المذهب، وهو وجه آخر في المذهب أن السعي الشديد لا يكون إلا بين العلمين، وهذا ظاهر حديث جابر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أحق أن يتبع، ولا نترك السنة لقول الأصحاب في مشهور المذهب. فالمشهور أنك إذا جئت إلى العالم الأول قبل أن تأتيه بستة أذرع ما يقارب 3 متر أنك تسعى سعيا شديدا. لم أطلع في كلام الأصحاب رحمهم الله على مستندهم، لكن لعل مستندهم والله أعلم أنه يسعى حتى إذا جاء بين العلمين يكون قد سعى سعيا شديدا فيتحقق له السعي الشديد من أول العلم. لكن نحن نقول ليس ملزما أن يدخل ما شاء الله من الخط الأخضر وهو بسرعة 120 أو 180، لا، ما يحتاج هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ السعي الشديد من العلم، فنقول يبدأ السعي الشديد من العلم، ولا نقول له يسن لك أن تبدأ بالسعي الشديد من خارج العلم حتى يتحقق لك كمال السعي الشديد إذا بدأت في العلم. فعلى كل حال السنة أحب إلينا، ورحم الله علماء أنا وفقهاء أنا. يقول المصنف رحمه الله ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي، أي يمشي مشيا عاديا ولو كان أيضا راكبا على عربة، فإن الذي يدف به لا يسعى بعد انطلاقه أو بعد خروجه من العالم الآخر. قال ثم يمشي ويرقى المروة، أي يرتقي على المروة، وهنا يرقى استحبابا، يرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. إذا ارتقيت على المروة فإنك تقول ما قلته على الصفا باستثناء الآية، لا تقول الآية، فقولك إن الصفا والمروة من شعائر الله هذا لا تعيده على المروة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قالها عندما دنا من الصفا، وثانيا فإنه قد علل ذكره لهذه الآية حيث قال أبدأ بما بدأ الله به، وأنت إذا جئت إلى المروة فإنك لن تبدأ بالمروة، إنما بدؤك هو بالصفا. فقول المصنف هنا ويقول ما قاله على الصفا من التكبير ومن التهليل ومن الدعاء كما أسلفنا ذكره باستثناء الآية، إنه لا يقولها. وقوله هنا ويقول أي استحبابا. والرقي على الصفا والرقي على المروة هذا ليس أمرا واجبا، إنما أمر مستحب. إنما الواجب عليك أن تستوعب ما بين الجبلين. وبعض العلماء رحمهم الله يحدد الآن أن ما بين الجبلين هو بممر العربات، لكن الأحوط للإنسان أن يستكمل الجزء الذي هو مبلغ وبعد ممر العربات، سواء كان من جهة الصفا أو من جهة المروة. والذين يسعون في الدور الثاني أو الثالث يشرع في حقهم أن يطوفوا من وراء القبة حتى يكونوا قد استكملوا المسعى أو يتحقق لهم رقي الصفا ورقي المروة، وهو الأمر المستحب. قال المصنف رحمه الله ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. ظاهر عبارة المصنف أنه يقول ذلك حتى عند انتهاء الشوط السابع، وهذا لا غبار عليه، فإنك إذا جئت إلى المروة في الشوط السابع فإذا ارتقيت ما تقول خلاص أنا انتهيت من السعي، إنما تفعل على المروة ما فعلت على الصفا حتى في الشوط السابع، لأن ظاهر اللفظ يشمله. ومثله نقول في الطواف، لو أنك جئت مثلا في الطواف في الشوط السابع إذا حاذيت الحجر هل لابد أن تقابله، أو نقول فيه أنه يستحب لك المحاذاة بكامل بدنك، أو نقول خلاص أنك إذا وصلت إليه فإنك تنصرف؟ نقول المشروع في حقك أن تفعل في آخر شوط في الطواف ما فعلته في الأشواط الأخرى، لكن مسألة هل تكبر أو تقول بسم الله والله أكبر هذه مسألة تحتاج إلى مزيد نظر، لأن التكبير هل هو للابتداء أو لمحاذاة الحجر؟ وإن كان ظاهر حديث عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذى الحجر كبر يشمل حتى عند المحاذاة بعد انتهاء الشوط السابع، وهذا هو الأحوط للإنسان، أنك إذا حاذيت الحجر الأسود في الطواف عند انتهاء الشوط السابع أنك تكبر، لعموم قول عبد الله بن عباس كلما حاذى الحجر كبر. قال المصنف رحمه الله ثم ينزل. ينزل من وين؟ انتهى الوقت ولا بقي معنا وقت؟ ما شاء الله. قال ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل، أي ينزل من المروة، فيمشي في مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. يقول إذا نزلت من المروة فإنك تمشي في الأماكن التي كنت تمشي فيها وتسعى في الأماكن التي كنت تسعى فيها. هناك كان يسعى بين وين وين؟ بين العلم الأول والعلم الثاني، وهنا سنقول له اسعى من العلم الثاني إلى العلم الأول. واضح؟ الآن في العصر الحديث هناك ممر للذاهب إلى المروة وممر للراجع من المروة. لو أنك ذهبت إلى المروة ورجعت من المروة من نفس المسار الذي ذهبت منه يجزئك أو لا يجزئك؟ يجزئك، لأن هذا أمر حادث لم يكن هذا في العصر القديم، لكن نظرا لترتيب الناس حتى لا تحصل الفوضى وتحصل الزحام والأذية فإن الإنسان يذهب من الممر الذي فعل ويعود من ممر آخر، فهذا هو المشروع له نظرا لدفع الأذية. فالمصنف رحمه الله يقول ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. ولا بد أن ينتبه إلى أنه يجب عليه استيعاب ما بين الجبلين، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأنك لو تركت جزءا من المسعى لم تستوعبه وهو فيما بين الجبلين فإنك في هذه الحالة لا تكون قد أديت شوطا كاملا. قال المصنف رحمه الله يفعله سبعا، أي يفعل هذا الأمر الذي سبق معنا ذكره سبع مرات. يذهب من الصفا إلى المروة هذا يعتبر شوطا، ثم عودته من المروة إلى الصفا يعتبر شوطا، وهذا سيأتي صريحا في كلام المصنف. ويفعل على المروة ما يفعل على الصفا، ويسعى في موضع السعي ويمشي في موضع المشي. قال يفعله سبعا، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وارد في حديث جابر وغيره أنه فعل ذلك سبعا. قال ويحسب ذهابه ورجوعه، أي يحسب ذهابه من الصفا إلى المروة سعية أي شوطا، ويحسب رجوعه من المروة إلى الصفا سعيا أي شوطا، بمعنى أنك لا تحسب من الصفا إلى الصفا شوطا. وأراد المصنف بهذه الجملة أن يرد كلام الذين يقولون من العلماء رحمهم الله إنه يذهب من الصفا إلى الصفا وهذا شوط، قياسا على الحجر الأسود، فالشوط في الطواف من الحجر إلى الحجر. قالوا فكذلك من الصفا إلى الصفا شوط، وهذا محكي عن عدد من العلماء، محكي عن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله الإمام المفسر، وعن بعض الشافعية رحمة الله عليهم كابن بنت الشافعي وغيره. وعلى كل حال فالسنة واردة لأن الإنسان من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا، لأننا لو قلنا إنك تفعل من الصفا إلى الصفا شوط سينتهي سعيك وين؟ على الصفا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى سعيه على المروة، فهذا يدل على أنك تحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ولذلك ينتهي سعيك على المروة. أما قياسهم السعي على الطواف بالبيت فأولا لا قياس في مقابلة النص، هذا أولا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار ومضطرح. الأمر الثاني أنه قياس مع الفارق، الحجر لم تتعدد الأماكن فيه، هو حجر واحد تبدأ به وتنتهي إليه. أما الصفا والمروة هناك جبل اسمه الصفا وهناك جبل اسمه المروة، فاختلف المكان، يقيسونه أيضا على المسح على الرأس. على كل حال العمدة عندنا أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله مقدم على القياسات والاستحسانات الأخرى. قال: ويحسب ذهابه ورجوعه، ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. يقول المصنف: إذا كنت متمتعا أو كنت معتمرا عمرة مفردة، فقول المصنف هنا متمتع، لو أنه عبر ويتحلل معتمر لكان أعم من قوله متمتع. فإذا كنت طائفا للعمرة أو طائفا للتمتع ففي هذه الحالة يقول المصنف إنك بعد أن تفرغ من السعي فإنك تتحلل، أي تقوم وتقصر من شعرك. فالمصنف هنا يقول ويتحلل هنا وجوبا، لأن المعتمر إذا طاف وسعى فإنه يخرج من نسكه بالتحلل وهو الحلق أو التقصير، لكن المصنف هنا يقول إنك تقصر، فتقصر من شعرك، وهذا محمول على أن الحج قريب. فإذا اعتمرت مثلا في شهر ذي الحجة وأنت متمتع فإن الأفضل في حقك أن تقصر. لماذا؟ حتى تبقي شعرا للحج تحرقه في الحج. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يقصروا، وإلا فالحلق أفضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين ثلاثا إلا في هذا الموضع، فيكون التقصير أفضل، لأنك تترك شيئا من الشعر لتحلقه في الحج. فالمصنف هنا يقول إذا طاف الطائف وسعى الساعي فإنه إذا كان معتمرا ننظر هل ساق الهدي أو لم يسوق الهدي، فالذي يسوق الهدي لا يحق له أن يتحلل، القارن إذا ساق الهدي فإنه لا يحق له أن يتحلل، لا يقص من شعره، إنما يبقى إلى أن يتحلل في الحج على ما سيأتي معنا بيانه. فأفادنا المصنف هنا أن المتمتع إذا لم يسق الهدي فإنه يتحلل بالتقصير. وإيش معنى يتحلل؟ أنه يعود حلالا كما كان قبل العمرة، فما حرم عليه بالإحرام يعود حلالا. حرم عليك مثلا المحظورات التي سبق معنا ذكرها، يجوز لك أن بعد التحلل أن تعود إلى فعلها. وأفادنا المصنف فائدة ثانية أن المتمتع يجوز له أن يسوق الهدي، وهذا أمر مشكل في الحقيقة، أن نقول للمتمتع يجوز لك أن تسوق الهدي. طيب لو أنه ساق الهدي هل سيتحلل هذا المتمتع؟ لن يستطيع أن يتحلل. إذن كيف نسميه متمتعا؟ لأن إيش معنى المتمتع؟ أنه تمتع بالأمور التي تحرم عليه بسبب الإحرام بين النسكين، اعتمر عمرة فتحلل منها فعاد حلالا، فتمتع بالأمور التي حضرت عليه بين النسكين. لكن المتمتع الآن الذي ساق الهدي على ظاهر كلام المصنف هو ممنوع من هذه الأمور، فمثله مثل القارن. ولذلك الحنابلة رحمهم الله بينهم خلاف كبير في مثل هذه المسألة، على ما ذكر المصنف وهو ظاهر مشهور المذهب أنه يسمى متمتعا وإن ساق الهدي، لكنه لا يحق له أن يتحلل، فيبقى محرما إلى أن يذبح هديه حتى يبلغ الهدي محلة، فيكون حكمه حكم القارن. وطائفة من الحنابلة رحمهم الله يرون أنه في هذه الحالة إذا ساق الهدي فإنه يدخل الحج على العمرة، إنه يدخل الحج على العمرة. وعلى كل حال فليس هناك كبير اختلاف إذا أدخل الحج على العمرة أو بقي دون إحرام ثم أحرم في اليوم الثامن، لا فرق، النتيجة سواء، أنه يبقى على إحرامه لا يحل، لكنه في الحقيقة لا يسمى متمتعا. ولذلك ذهب طائفة من الحنابلة رحمه الله إلى أنه يسمى قارنا، لأنه والقارن في الحكم سواء، فلا يسمى متمتعا لأن وصف التمتع لا ينطبق عليه، وهذا لعله أقرب. وعلى كل يقول المصنف هنا ويتحلل أي يتحلل من عمرته متمتع سواء كان ذكرا أو أنثى، وكذلك المعتمر إذا اعتمر عمرة مفردة، ويتحلل أي التحلل كله، ليس التحلل هنا تحلل أول وثاني، لا، إنما يتحلل التحلل كله فيحل له حتى النساء. قال لا هدي معه أي لم يسق الهدي، فإذا كان معه هدي فيختلف الحكم فإنه لا يتحلل. قال لا هدي معه بتقصير شعره أي يقصر في هذه الحالة المتمتع الذي لم يسق الهدي، وهنا تقصيره واجب ولو أنه حلق لا بأس، خاصة إذا كان قد اعتمر في وقت متقدم يمكنه أن ينبت شعره فيه، ففي هذه الحالة يكون الحلق له أفضل. قال بتقصير شعره، شعر إيش؟ شعر الرجل ولا شعر اليد؟ شعر الرأس. والمشهور من المذهب أنه يعمم شعره فيجعل التقصير من جميع الشعر، ليس المقصود كل شعره، هذا أمر شاق، لكن من مجموع الشعر، بمعنى أو بعبارة أخرى لا تأخذ جزءا من اليمين وجزءا من الشمال وجزءا من الخلف ومن الأعلى كما يفعل كثير من الناس ترونهم على المروة، فإن هذا لا يعتبر تحللا على المذهب. ولذلك قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم، لم يقل بعض رؤوسكم، على كل فالمذهب في هذا لا غبار عليه إن شاء الله. قال لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي إذا حج، أي لا يتحلل من ساق الهدي إلا إذا حج، وفي بعض النسخ إلا إذا حل. وعلى كل حال فسيأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف متى يكون التحلل الأول للحاج بما يغني عن استباقه. نكمل هذه الجملة، قال والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. فهنا أفادنا المصنف متى يقطع المتمتع التلبية، المتمتع أو المعتمر عمرة مفردة، إذا جئت معتمرا أو جئت متمتعا فإن المصنف رحمه الله يقول إنك تلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية المعروفة، وتقطع التلبية إذا شرعت في الطواف. فإذا أردت الابتداء في الطواف فإنك ستبدأ في ذكر آخر، ستبدأ في التكبير أو في قول بسم الله والله أكبر إلى غير ذلك مما سبق معنا ذكره، فتشرع في ذكر آخر، فهنا تقطع التلبية. وهذا وارد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. وذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أنه يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم، وهذا وارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه يقطع التلبية إذا دخل في حدود الحرم، وعزى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فالترجيح في مثل هذه المسألة قد يكون فيه عسر، أولا لكل من القولين دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا ليس هناك مثلا فيها نقول هناك أحوط فنأخذ بالقول الأحوط، لأننا لو قلنا الأحوط لك أن تستمر على التلبية إلى أن تشرع في الطواف سينكر عليك الذين يقولون بأن التلبية تقطع إذا دخلت حدود الحرم، يقولون تخالفت السنة. وعلى كل فإذا حمل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة فهذا وجه جيد، وإلا فيتوقف الإنسان عن الترجيح في مثل هذه المسألة، والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر. وإلا فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس أنه يقطع التلبية إذا كان معتمرا عند الشروع في الطواف، والوارد عن عبد الله بن عمر أنه يقطع إذا دخل حدود الحرم. ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. في إشكال يا أخوان؟ نعم. لا، في جميع الأشواط يقول على المروة ما قاله على الصفا في جميع الأشواط حتى عند انتهاء الشوط السابع كما أسلفنا. ليش يطول؟ هذه عبادة. هو يختصر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخر الدعاء، لا إله إلا الله وحده، ثم بعد ذلك يدعو. نعم يا سيد، عفوا يا سيد. المرأة تقصر قدر أنملة إذا كانت متمتعة، قدر أنملة أو أقل، المهم أنها لا تزيد عن الأنملة، هذا سيأتي صريحا في صفة الحج. نعم يا سيد. نعم نعم نعم، قلنا عموم الحديث يشمل هذا، ففعل على المروة أو صنع على المروة ما صنع على الصفا يشمل حتى في الشوط الأخير. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.